قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، يصدون بها الناس عنه منها. هذا تنبيه لأنه رحمه الله تعالى إنما يذكر أبرز الشبهات المثارة، لا أنه سيذكر كل ما لدى القوم من شبهات، شبهاتهم كثيرة جدا، لكنه ذكر في ما ذكره تفصيلا أبرز الشبهات. وإذا وفق طالب العلم لفهم ما أجوبة الشيخ رحمه الله تعالى كانت معونة له بإذن الله تبارك وتعالى لرد الشبهات الأخرى، لرد الشبهات الأخرى. قال رحمه الله: قولهم، أي فيما يثيرونه من شبهات، نحن لا نشرك بالله شيئا، نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. هذا القدر الذي ذكره هؤلاء ألم يكن يقر به المشركون؟ ومرت معنا الآيات بذلك، يقرون بأن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله وحده لا شريك له، ولا يثبتون شيئا من ذلك لما كانوا يعبدونه أو يدعونه من دون الله. قال: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. وأيضا هذا القدر كان المشركون يقرون في من يدعونهم من دون لا أنهم لا يملكون، ومر معنا أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قلنا لا تملك شيئا، والذي بيده ملكوت كل شيء هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم، أطلب من الله بهم أي بشفاعتهم لي عند الله ليقربوني إلى الله سبحانه وتعالى لما لهم من مكانة ومنزلة عند الله جل وعلا. قال: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي، أي أن الله هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي المميت وحده، الذي بيده الملك وحده، مقرون بذلك، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، مقرون بذلك. وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضح، مثل الآية الكريمة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى صنيعهم ذلك شركا سبحانه وتعالى، سمى صنيعهم ذلك شركا، ولهذا ختم الآية بوصفهم بذلك. فاقرأ عليه هذه الآيات الموضحة أن هذا إنما هو مقصد المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إنما أرادوا الجاه والشفاعة وأن يقربوهم إلى الله. فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، اللات والعزة ومنات ونحوها من الأحجار والأصنام، كيف تجعلون الصالحين من مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، أي حصره للشرك في عبادة الأصنام فقط، إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، يعني إذا ألزمت قلت له أن هذا الذي هو قصد الجاه، قصد من أجل الجاه والشفاعة وأن يقربوا إلى الله، هذا هو نفس صنيع المشركين،